ما انتظرناكم، بدأنا بالدرس. نعم جاء سؤال. لو نوى الإنسان لو دخل المسجد ونوى بالفريضة، الفريضة صحيح في المسجد يجزي. أما ما ذكرت فهذا كل واحد منهم مقصود بنفسه، فلا تجزي وحدهم عن أخرى ولا جمعهما في عمل واحد. نعم هذا الفرق. بلى لكن مو بالواجب، ليس واجبا لذاته، الواجب أن يكون آخر عهده بالبيت سواء الزيارة أو أول وداع. نعم قاضي. إذا يستقر إذا تجاوز مسافة القصر. نعم والله هو الظاهر، لأنه ما دام في في في في نطاق الحضر كأنه لم يفعل. يعني إيش؟ نعم لا لا، يعني لو ما طاف أبدا يعني خرج بدون طواف. اي نعم نعم اي اي نعم طواف الإفاضة والدم، الدم امره سهل يمكن يوكل احد وهو في بلد، لكن مش طواف الإفاضة. نعم شرف. كيف؟ يعني بين الركن الذي تريد، ما في عندنا الا الطواف والسعي فقط. نعم ما في الا الطواف والسعي، لان الوقوف قد انتهى والاحرام ايضا قد احرم انتهى منه. نعم نقول الأولى كل من رجع إلى مكة يريد النسك فالأولى أن لا يتجاوز إلا معتمر، لكن هذا قلنا الأولى لأنه متلبس بنسك هو الآن في نسك، وإلا لقلنا يجب لو أراد العمرة يجب أن يحرم من الميقات، لكن رجع إلى مكة لنسك فقلنا الاحتياط أن يحرم. نعم سليم. يقول طواف الوداع ليس واجبا، يعني ليس واجبا ليس واجبا، ونحن نقول انه واجب. أقول نحن نقول انه واجب، فمن الذي عليه الدليل؟ نحن او هم ام هم؟ لا لا لا يا حاج لا تشحن، اصبر اصبر اصبر، لا تقول هذه الواضح، أنت أقر بأن الدليل عليك وبعدين نشوف الأدلة. لا ما فهمت مرادي، ما فهمت مرادي. تنازع رجلان قال أحدهما طواف الوداع واجب وقال الثاني ليس بواجب، فمن الذي يطالب بالدليل؟ حسن شئت بلغنا حنا ما نطالب بالدليل، لأن الضمير يعود عليه ويمسر على واحد غايب يطالب بالدليل. على كل حال يا سليم، الذي يطالب بالدليل هو الذي يقول إن طواف الوداع واجب، الحق حق يتبع، لأن الأصل براز الذمة، لكن نقول الحمد لله عندنا دليل، إن النبي عليه الصلاة والسلام